أسماء الله الحسنى. البر. إنه هو البر الرحيم. هو مسبغ النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين، يضاعف ثواب المحسن من المسلمين، ويصفح ويتجاوز عن المسيء منهم، وهو الصادق في وعده. ورد مرة واحدة في القرآن الكريم،